الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد سبق أن ذكرنا في الدروس الماضية شيئا مما يتعلق في أوصاف الصلاة التي هي مطهرة وزكاة للنفس البشرية. ذكرنا فيها التكبير، ثم بعد ذلك أدعية الاستفتاح، وبعدهما الاستعاذة والبسملة، حيث يقول المصلي بعد دعاء الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هي مشروعة لقراءة القرآن لا للصلاة، لأنها لو كانت مشروعة للصلاة لشرعت قبل التكبير أو بعد التكبير مباشرة، لما كان هذا موضعها حيث من الاستعاذة للقراءة لا للصلاة من أجل طرد وساوس الشيطان الذي يحضر العبد في صلاته وفي غيرها، كما أخرج مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أجده من وساوس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، يعني اسمه خنزب، قال: فإذا انتابك شيء في صلاتك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثا، قال: ففعلت فأذهب الله النبي. ومن أخذه الله عز وجل من الشيطان ومن وساوسه فقد عصمه الله عز وجل من الشر كله، لأن الشيطان هو أصل الفساد. الله عز وجل خلقنا حنفاء موحدين، ولكن الشياطين هي التي تؤذ الناس وتأمرهم بالذنوب والمعاصي، أصل الفساد الشياطين. روى ذلك في معتقده والبيهقي في الأسماء والصفات ومجموع طرقه الحسن سواء حسن لغيره، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاه والسلام: لو اراد الله الا يحصى ما خلق الناس، لو اراد الله فعلا الا يحصى ما خلق الناس. فعلمنا ان ابليس هو اس الفساد وهو اس الضلال في الارض. اذا قال العبد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عارف بمعناه موقنا بها، جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعصمه من كيده، إذ حينما يقول أعوذ بالله يعني ألتجئ وأتحصن وأطلب من الله عز وجل العون على هزم الشيطان ووساوسه. أعوذ يعني ألتجئ، أتحصن، أطلب من الله الحصن الحصين والسياج المتين. ممن؟ من الشيطان الرجيم. الرجيم مرجوم، إما أن الله عز وجل رجمه طرده من رحمته، أو رجيم بمعنى راجم، يعني هو الذي يرجم غيره، حيث يرجم الناس بالذنوب والمعاصي والوساوس ونحوها. فإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عارفا ومدركا لمعنى هذه الاستعاذة، سلمه الله عز وجل من كيده وشره ووسواس الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه كلمة استعانة، الأولى استعاذة، طلب لنفسه الشر عن المصلي، والثانية استعانة، تستعين بالله عز وجل على جلب كل خير. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله سبحانه وتعالى. الباء هنا للاستعانة، ولذلك تكون التسمية في شؤون كثيرة، الأكل والمشرب والملبس والدخول والخروج والطواف وقراءة القرآن والوضوء ونحوه، يعني تطلب من الله عز وجل العون على إتمام هذه العبادة، كأنك تعترف بفقرك وحاجتك وضعفك عن غياب العبادة، إلا إذا أعانك الله عز وجل فتقول بسم الله، يعني أعني على الوضوء، أعني على قراءة القرآن، أعني على اللبس، أعني على الأكل والشرب، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تصف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة وتسميه بهذين الاسمين، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة إلى عباده. بعد الاستعاذة والبسملة يقرأ المصلي سورة الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سماه قرآنا عظيما، سمى الفاتحة قرآنا عظيما. لما؟ لأنهم قالوا أن القرآن الكريم مجموع في سورة الفاتحة. بل نقل ابن القيم رحمه الله عن بعض أهل العلم العارفين بالعلم المنزل في الكتب السماوية السابقة أن الكتب السماوية السابقة كلها لخصت في سورة الفاتحة، وأن موضع التلخيص فيها عند قولك إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا كانت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأن فيها خالص الذكر والثناء والحمد والتمجيد لله رب العالمين. كالديباجة للقرآن الكريم، قبل أن تقرأ القرآن الكريم ينبئك الله سبحانه وتعالى بالمواضيع التي ستجدها في القرآن الكريم. وقد سماها الله عز وجل أيضا الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما عند أهل السنن من حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة ايش معناه؟ سورة الفاتحة. وانظر وتأمل إلى ما يجري للمصلي في صلاته، وهل الواحد منا يستشعر أنه إذا قرأ سورة الفاتحة رب العالمين سبحانه وتعالى يسمعه ويرد على كلامه؟ هذا شيء عظيم. يقول الله تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. في كل لحظة وفي كل حين وفي كل مكان يقول العبد المصلي في صلاته الحمد لله رب العالمين، يسمعه الله عز وجل ويرد ويقول: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الصلاة من كرم الله عز وجل جعلها على نصفين: نصف له خالص في الثناء والحمد والتبجيل والتعظيم والتمجيد، ونصف آخر العبد لأنه دعاء. قسم الثناء على الله وقسم دعاء للعبد وللعبد ما سأل تفضلا وإكراما منه سبحانه وتعالى. مضامين سورة الفاتحة التي تدل على طهارة النفس وتزكيتها شيء عظيم، لكن حسبنا في هذه العجالة أن نذكر شيئا مختصرا، وإلا لو أردنا تفسير سورة الفاتحة ما كفانا الشمر من أوله إلى آخره في 30 مجلسا أو أكثر، لنعقل بسورة الفاتحة قيمتها وفضلها في التفسير وفي الشرح وفي استخراج العبر والفوائد. سورة الفاتحة لعظمها جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية حينما تقول الحمد لله رب العالمين، تعترف بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر. إذا قلت الرحمن الرحيم، إيه توحيد الأسماء والصفات. إذا قلت إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية، يعني تعبد الله ولا تعبد غيره. لعظم سورة الفاتحة تجمع لك شرطا قبول الأعمال كل عمل إلا وله شرطان حتى يقبل عند الله عز وجل. شرط ظاهر وشرط باطن. شرط الظاهر أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشرط الباطن لا يدركه إلا الله، وهو أن يجعل العمل خالصا لوجه الله عز وجل، هذا عمل القلب كما أن الأول عمل الجوارح. هذان الشرطان مذكوران في سورة الفاتحة. أما شرط الإخلاص عند قولك إياك نعبد، لأنه قدم المعمول وحقه التأخير. الأصل نعبد إياك، لكن لما قال إياك نعبد علمنا بأن هذا يفيد الحصر، يعني نعبدك أنت ولا نعبد غيرك، هذا شرط الإخلاص. وشرط المتابعة على وفق فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، قال اهدنا الصراط المستقيم. وأي صراط هذا؟ هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هداه إلى هذا الصراط المستقيم. ولما نبعد في الاستدلال؟ والله عز وجل قد عرف هذا الطريق في سورة الفاتحة، كأن العبد حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول وأي صراط؟ عرف لنا الصراط، صراط المنعم عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، قال من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وأفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهداء عمر وعثمان رضي الله عنهما، والصالحين علي وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. إذا من المنعم عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذا لابد أن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق فهم الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كما قرره الله عز وجل في سورة الفاتحة. تعرضني سورة الفاتحة تجد فيها أركان التعبد، الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء كجناحي طائر، والمحبة كالرأس، ولا بد من الثلاثة، لا بد من الثلاثة لتقوم العبادة. أما الخوف ففي قولك مالك يوم الدين، لأنك تذكر الشيء المخوف منه، تذكر الله عز وجل وأنه سيقيم يوما هو يوم الدين ويوم القيامة ليحاسب ويعاقب من أذنب، فهذا يقتضي الخوف من الله عز وجل. الرجاء في قولك الرحمن الرحيم، حيث ترجو رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والمحبة في أول الآية، قال الحمد لله رب العالمين، تحب الله عز وجل لأنه أنعم عليك ولأنك تحمده على نعمائه الكثيرة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأنها جمعت بين معنى لا إله إلا الله ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا نعبد إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله. وهذا عند قولك إياك نعبد، إياك نعبد معناها لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا نتحول من حال إلى حال، ولا نتقوى على العبادة إلا بقوة الله عز وجل وحوله، وهو مذكور عند قولك إياك نستعين، يعني نستعين به وأنت الذي تعيننا على قضاء حوائجنا وعلى جميل التعبد وحسنه. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأنها جمعت بين الغاية والوسيلة. أما الغاية من خلق الإنسان شيء، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة. والوسيلة التي توصلك إلى العبادة الاستعانة بالله، الأول عند قولك إياك نعبد، والثاني عند قولك إياك نستعين. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأنها ذكرت أفرض دعاء وآكد وأوجب على الإطلاق. حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا أفرض دعاء على الإخلاص، ويقوله المسلم 17 مرة في اليوم والليلة على الأقل. فكيف إذا أضاف إليها الرواتب والوتر، وأضاف إليها بقية السنن الغير مؤكدة كالضحى مثلا، أو أضاف إليها مطلق الصلاة أو النوافل المطلقة، كم يصير؟ مرات عديدة. ويقول اهدنا الصراط المستقيم. بعض الناس يظن بأن من كان مهتدي فليس له حاجة أن يقول اللهم اهدنا، وهذا خطأ، لأن كل إنسان إلا ويحتاج إلى الهداية. حتى ولو كنت مهتدي وتصلي، عليك أن تقول، يجب عليك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، من معانيها الثبات على الهداية. وابن القيم رحمه الله يرى بأن هذا معنى خطأ، حتى الثبات على الهداية، لأن كل إنسان إنما يريد أن يزيد في هدايته. الهداية درجات، كما أن الضلال بركات. الهداية إلى العلم، الهداية إلى تفاصيل الإيمان، الهداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الحقة، الهداية إلى معرفة النشاط الله، الهداية إلى معرفة تفاصيل الشريعة، الهداية إلى العمل، الهداية إلى الإخلاص والخشوع، وهذه كلها مراتب. أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هي مراتب متعددة ودرجات مختلفة يحتاج فيها الإنسان إلى طلب الهداية بعد الهداية. وبعد كل هذا، أصل الهداية على الإطلاق ما يكون يوم القيامة من الهداية إلى الصراط المستقيم على الحقيقة. صراط الله عز وجل في الأرض إنما هو صراط معنوي، الكتاب والسنة. وأما يوم القيامة فيكون الصراط الحقيقي الذي يراه الناس، وهو الصراط، ومن تحته النار، ومن أمامه الجنة. فيكون من معنى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الذي يكون يوم القيامة للوصول إلى جنة الخلد. ولأهمية هذا الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى من خالف الهداية، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطريق الموصل إلى الجنة، العلم النافع الموصل إلى العمل الصالح، لأنه قال اهدنا، والهداية هي الجمع بين معرفة الحق وإصابته، العلم النافع والعمل الصالح. وذكر من خالف هذين الأصلين، من جاء بالعلم فقط ومن جاء بالعمل فقط. فإذا طوائف الناس ثلاثة، منهم من جمع بين العلم والعمل، ومنهم من جاء بالعلم فقط، ومنهم من جاء بالعمل فقط. وذكر جزاء الطوائف الثلاثة في أوجز العبارة، سبحان الله، كل هذا في سورة الفاتحة. الجواب نعم. أما الذين جمعوا بين العلم والعمل فجزاؤهم النعيم في الدنيا والآخرة، لذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، منعم عليهم، هذا جزاؤهم، لأنهم حققوا الهداية، العلم والعمل. من جاء بالعلم فقط، وذلك كاليهود، ومن فسد من علمائنا فيهم شبه باليهود، ذكر الله عز وجل عقوبتهم وهو الغضب. ومن جاء بالعمل فقط ولم يبنه على العلم كالنصارى، ولذلك من فسد من عبادنا فيهم شبه بمن؟ بالنصارى، وجزاؤهم الضلال، ولذلك قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا من أوجه ما يقول، وهذا من الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، أنه ذكر كل هذه المعاني في 7 جمل. سورة الفاتحة فيها الشفاء من كل أمراض القلوب والنفوس والأرواح، لأن الأمراض، أمراض القلوب، مرجعها إلى مرضين، مرض الشبهة ومرض الشهوة. مرض الشبهة فساد في العلم، ومرض الشهوة فساد في القصد والعمل. دواء الأول كمال العلم، ودواء الثاني كمال العمل. وما الذي ينتج من هذين الفسادين؟ فساد العلم ينتج منه الغضب، وفساد العمل ينتج منه الضلال. الغضب والضلال دواؤهما في سورة الفاتحة حينما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويصيب النفس البشرية هذين المرضين، وهما مرضان قاتلان، إذا استحكما على القلب فقد أصيب المرء في مقتله، هما الرياء والكبر. وكل منا إلا وفيه هاتين الخصلتين الذميمتين، الرياء حب الظهور والنفس بما لم يفعل، والثاني الكبر والإحجام في النفس. دواء هذين المرضين القاتلين في سورة الفاتحة. قال ابن تيمية وقال العلماء: إياك نعبد تسع الرياء، وإياك نستعين تسع الكبر. إذا قلت إياك نعبد على الحقيقة، هل يبقى في النفس الرياء أحبه؟ وماذا تقول؟ اللهم إنا نعبدك أنت ولا نعبد غيرك. فلماذا إذا تريد أن يمدحك الناس؟ لا يبقى في النفس رياء. وإذا قلت إياك نستعين فإنك تعترف بضعفك وخورك، وبأنه لا يمكنك أن تقوم بشيء إلا بإعانة من الله، هل يبقى في القلب إعجاب أو كبر أو غطر؟ لا يبقى من ذلك شيء. والآثر من هذا، سورة الفاتحة هي مظهرة لأمراض القلوب، وهي أيضا شفاء لأمراض الجسد. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه ومروا على قرية على حي من أحياء العرب، فاستطعموهم فلم يطعموهم، طلبوا منهم الضيافة ما أعطاهم حقهم من الضيافة، لكن سيد الحي لدغ، فقالوا: هل منكم راق؟ فقالوا: نعم. فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه وما زاد أن قرأ عليه سورة الفاتحة، فقام سيد الحي فأنه لم يسلم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الرقية، قال: وما دراك أن الفاتحة رقية، يضرب لفظي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: لاحظ أن سيد القوم أو هؤلاء الناس معهم فيهم فساد المحل، إذ أنهم إما أنهم كفار أو أنهم مسلمون لكن فاسدين القلب. ليش؟ لأنهم فيهم لؤم وشح وبخل، لأنهم أبوا أن يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نفعت معهم سورة الفاتحة. فكيف بالمسلم المؤمن الذي هو ظاهر المحل؟ لا شك أن سورة الفاتحة تفيد معه. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا مجرب وهو كثير، يقول: وقد جربته مرارا وتكرارا، قال: خاصة لما كنت في مكة عند الطواف ويصيبني وجع، قال: فأضع يدي على موضع الألم وأقرأ سورة الفاتحة فيذهب الله منك. هذه عبرة. لذا كانت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له مرة: لا نخرج من المسجد حتى أخبرك بأعظم سورة في القرآن. فلما هم بالخروج قال: يا رسول الله، ألم تقل لي سأخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ قال: أجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقرأ حتى ختمها. نعم. تبين لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا الآن الخبر أنه سببت رؤية هلال شوال سيكون الغد هو أول أيام شوال وغدا هو عيد الفطر. نبقى إن شاء الله والعمدة عن شيخ إبراهيم وهو ثقة ورواية ثقة مقبولة. نبقى ربع ساعة إن شاء الله ونقيم الصلاة. نقول سورة بعد قراءة سورة الفاتحة يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن الكريم ولو كانت آية واحدة، لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. القرآن الكريم ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا لاتباع ما فيه. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولا يمكن تتبع ما فيه والعمل بمقتضاه إلا بعد التدبر، هكذا أنذر الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. قال ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب، فلا بد من التدبر ولا بد من التأمل ولا بد من معرفة معاني القرآن الكريم حتى يمكن للعبد أن يخشع في صلاته وأن يعمل بمقتضاه. بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم يبقى على المصلي ركنان عظيمان من أركان الصلاة، الركوع والسجود. أما الركوع فهي هيئة ذل لا تنبغي لأحد إلا لرب العالمين، لما أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يلقى صديقه أينحني له؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، يعني حتى ولو كان إشارة يسيرة بالرأس أو انحناء يسير بالطرف هذا لا يجوز، كيف إذا كان ركوعا أو كان سجودا. لما؟ لأن الركوع هي هيئة ذل وخضوع لله عز وجل، لا تنبغي لأحد حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله السجود وهو أشد في إظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى، لما خرجه ابن ماجه والحديث صحيح من رواية ابن أبي أوفى أن معاذا رضي الله عنه لما قدم من الشام وفي رواية قدم من اليمن فهم بالسجود، ورواية ابن ماجه سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه وجدت الناس يسجدون للكبراء والعظماء وأنت أحق بالسجود منهم. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يعني السجود لا ينبغي أن يكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ فهي هيئة ذل وخضوع لا تنبغي إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وأيهما أشد وأدل على الخضوع، الركوع أم السجود؟ نعم، لا شك أنه هو السجود، لما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود موضع إيش؟ موضع الدعاء، الدعاء ليس هو في الركوع وإنما هو في السجود، لأن السجود إيش؟ أعظم من الركوع. قال عليه الصلاة والسلام وضحا هذا المعنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما عند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، وهو معنى قول الله عز وجل كلا لا تبع، قال واسجد واقترب، الذي يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى هيئة السجود، لأنك تجعل أحسن ما في أعضائك وأشرف ما في أعضائك الوجه، تجعله في موضع القدم على مستوى واحد. أليس كذلك؟ أرأيت إذا أصاب الإنسان لهيب أو نار أو شر، أول شيء يصنعه يخبئ وجهه بيديه، أليس كذلك؟ تهلك اليدان ولا يهلك الوجه، فهكذا هذا الوجه لشرفه عند الإنسان يجعله على الأرض على مداف الأقدام لله سبحانه وتعالى، ولذلك هي هيئة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد على هذه الهيئة. في كل ركعة سجدتان وركوع واحد في كل الصلوات إلا في صلاة واحدة، في صلاة الكسوف فيها ركوعان كما فيها سجدتان في كل ركعة. لما؟ قال بعض أهل العلم لأن في صلاة الكسوف مزيد إظهار الخضوع وفيها مزيد إظهار الإجلال لله سبحانه وتعالى، حينما يرى تلك الآثار الكونية ويرى ما فيها من الأحوال الكسوف والخسوف، وبعض أهل العلم ألحق بها الزلازل والبراكين ونحوها، فإنه يسرع إلى ربه ولابد أن يظهر الافتقار والحاجة. وإذا كان هنالك ركوعان وكان فيها إيش؟ سجودان لكمال إظهار العبد الاستقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى. التكبير كما سبق في حال الرفع، والتسبيح في حال الخفض، التسبيح في حال الركوع والسجود. لما؟ لأن كلاهما فيه الطهارة والزكاة النفس، كما خرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا علونا كبرنا، قال وإذا نزلنا سبحنا. مروعي هذا في الصلاة، فترى أن التكبير دائما في حال الرفع، والتسبيح هو في الركوع والسجود. لما؟ لأن حال السفل هو حال المعين عند الناس، في حال السفل حينما ينزل يذكر الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل منزه عن كل قبيح وعن كل شر وعن كل ظلم وعن كل ما لا ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، فيقول سبحان الله. سبحان الله يعني إني أنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، ويقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة وقدس. في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. الأولى أن الله تعالى يقول سبح باسم ربك العظيم، وفي الثاني يقول سبح باسم ربك الأعلى. في سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر لما أنزل الله عز وجل الآية الأولى قال اجعلوها في الركوع، ولما أنزل الآية الثانية قال اجعلوها في السجود، لكن لاحظ أنه في السجود تقول الأعلى وفي الركوع تقول العظيم. لما لم تجعل الأعلى في الركوع وجعلتها في السجود؟ سبقا ذكرنا بأن السجود أشد ما يكون الرجل مفتقرا ومظهرا لخضوعه لله عز وجل، ففي ذلك الموضع يذكر علو الله سبحانه وتعالى. ولأن العلو شعور الإنسان بالعلو هو الذي يؤدي إلى الكبر، لما ذكر الله عز وجل فرعون وقومه قال إلى فرعون وقومه فاستكبروا، قال وكانوا قوما عالين، علوهم هذا هو الذي أدى إلى الكبر الذي في قلوبهم. ولذلك ترى أن الله عز وجل كثيرا ما يجمع بين هذين الاسمين العلي والكبير، يقول هو العلي الكبير ويقول الكبير المتعال ويقول إيش إن الله كان عليا كبيرا، يجمع بين هذين الوصفين بهذا المعنى الجديد. والنار وكلت لكل متكبر، وفي صحيح مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل لا يدخل الجنة إذا كان في قلبه حبة خردل من الكبر، وفي سنن النسائي بإسناد صحيح أن النار تأكل ابن آدم كله إلا موضع السجود. ليش؟ لماذا؟ لأن موضع السجود ليس بالموضع المتكبر. مواضع السجود هذه السبعة حينما تكون على الأرض ليس فيها هذا المعنى، والنار إنما تأكل المتكبرين، وأما هذه المواضع بالذات لا تأكلها النار، كما في سنن النسائي بإسناد صحيح. ولما أراد الله عز وجل أن يستخرج الكبر من إبليس، لماذا امتحنه؟ لم يمتحنه بسؤال ولا بركوع ولا بانحناء، وإنما امتحنه بالسجود. قال اسجد لآدم، والله عز وجل يعلم بأن إبليس لن يسجد، لكن لما فعل هذا به؟ من أجل أن يستخرج منه الكبر ويقيم الحج عليه. قال لا أسجد له، أنا خير منه، هو خلقته من طين وأنا خلقتني إيش؟ من نار، أنا خير منه. فتبين كبر إبليس. ولذلك العبد الذي يسمع القرآن الكريم ويقرأ أو يسمع الآية التي فيها السجود ماذا يصنع؟ يسجد. وأما إبليس كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، إذا رأى سجود المؤمن سجد تلاوة يعتزل ويبكي ويقول يا ويله، يعني عن إبليس. أمر آدم بالسجود فسجد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. وما وقع لإبليس وقع فيما بعد لقوم موسى لبني إسرائيل لما امتحن الله عز وجل إيمانهم، فقال إيش؟ ادخلوا الباب سجدا. ماذا صنعوا؟ دخلوا بأدبارهم نكاية في نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، واستكبارا إيش؟ استكبارا عن السجود، واستنكافا عن إظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذا ترى أن الله عز وجل يذكر أهل السجود بوصف وأنهم ليسوا بمتكبرين، لأن من عرف فعلا معنى السجود لا يبقى في نفسه كبر. قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون ويسبحونه، قال وله يسجدون، وله يسجدون هذا في الملائكة. وأما في بني آدم يقول الله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. ماذا ذكر بعدها؟ ذكر السجود، وقبلها ذكر التسبيح، والتسبيح إنما موضعه في إيش؟ موضعه في السجود. وفيه معنى آخر في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ليش؟ ما الحكمة في هذا؟ قال ابن تيمية لأن القرآن رفيع، القرآن عالي المكان وعالي المرتبة، فلا يصح ولا يلائم ولا يناسب أن نقرأه في هذه الهيئة، هيئة الذل والخضوع لله عز وجل، الركوع وإيش؟ والسجود. الركوع والسجود فيهما معنى آخر، معنى التواضع والتراحم بين المؤمنين. من عقد فعلا معنى الركوع والسجود فإنه لا يتكبر على الناس، بل إن هذا يدعوه إلى التواضع والتراحم بين أهل الإيمان. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ماذا قال؟ رحماء بينهم، لما تراهم ركعا إيش؟ سجدا. وانظر كيف جمع بين العزة والذلة، كما جمع بين التكبير والسجود والركوع. التكبير قولك الله أكبر حينما تنحني للركوع، وقولك سبحان الله في الركوع والسجود يعلمك معنيان عند الناس، معنيان متناقضان. المعنى الأول معنى العزة في التكبير، والمعنى الثاني معنى الذلة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله عز وجل في وصف الصحابة رضوان الله عليهم بين هذين المعنيين. أشد وأعز على الكفار، ولكنهم أذلة ورحمة ومتواضعين بين أهل الإيمان. المعنى الأخير الركوع والسجود. المعنى الأخير هو معنى غفران الذنوب. لما كان الركوع والسجود هيئتان يظهر فيهما العبد الخضوع والاستكانة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، غفرت له الذنوب والمعاصي والخطايا بسبب الركوع والسجود. أخرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى فتى يصلي فأطنب في صلاته، فقال لأصحابه: من يعرف هذا الفتى؟ فقال: رجل أنا. فقال ابن عمر: أما أنا لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود. قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام العبد في صلاته وضعت خطاياه على رأسه أو قال على عاتقه، فكلما ركع وسجد تساقطت منه. كلما أطال العبد الركوع والسجود هذا لفائدته، الذنوب والمعاصي تتحات من على رأسه وعاتقه. ويوضح هذا المعنى ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون، يعني بإيش؟ بالذنوب والمعاصي. وقد سبق أن نشرها إلى هذا المعنى، أن الذنوب والمعاصي إنما هي بريد النار، ولذلك فيها هذا الحرق، فلا بد أن نبردها بإيش؟ بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيء من الذنوب والمعاصي. سبحان الله. ويقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي الليل وزلفا، أقيموا الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سمى الله عز وجل الصلاة حسنة، وأنها تذهب السيئات ولا تبقي منها شيئا. أخرج النسائي عن أبي عثمان النهدي قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة، فأمسك بغصن منها فهزه، فتحاست الأوراق منه. قال: ألا تسألني يا أبا عثمان لما صنعت هذا؟ قال: لما صنعته يا سلمان؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ففعل ذلك، وقال لي: ألا تسألني يا سلمان لما فعلت هذا؟ قال سلمان: وقلت يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا توضأ وأحسن وضوءه وصلى الصلوات الخمس تحاتت منه الذنوب والمعاصي كما تحاتت هذه الأوراق. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين في قصة أبي اليسر المشهورة، وأنه لمس امرأة لا تحل له لكنه لم يصل معها إلى الفاحشة، فجاء إلى أبي بكر الصديق وحكى له القصة. قال أبو بكر: اكتم على نفسك ولا تحدث به أحدا. قال: ولكني ما صبرت، فذهبت إلى عمر فحكيت له. قال عمر: اكتم على نفسك ولا تحدث به أحدا. قال: ولكني ما صبرت، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. غضب النبي صلى الله عليه وسلم علي وقال: أخلفت رجلا غاضيا في أهله ففعلت هذا؟ قال: فظننت أنني هلكت ووجدت أني لم أكن مسلما إذ ذاك. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه الآية الآنسة الذكر: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا اليسر وقال له: إن الله تعالى أنزل علي هذه الآية. فقرأها عليه ففرح أبا اليسر رضي الله عنه، فقال له الناس: يا رسول الله، أهذا له خاصة أم لنا عامة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات لأبي اليسر أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، ففرح بها الناس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لكن أختم بهذه الفائدة العظيمة: الصلاة لوحدها مرشحة لأن تكون سببا لغفران حتى كبائر الذنوب وإسقاط الحدود. اسمع لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي برة الأسلمي: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا من الحدود، يعني كبيرة تستوجب إقامة الحد. قال: أقم علي كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه وصلى الصلاة. ثم جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إن أصبت حدا من الحدود فأقم علي كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلي معنا؟ في رواية: إذا لما خرجت من بيتك هل توضأت؟ قال: نعم. ثم قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله تعالى قد غفر لك ذنبك. رأيت؟ حتى الصلاة هي سبب للطهارة من الذنوب والمعاصي حتى ولو كانت من الكبائر، خاصة لو خالطتها التوبة الصادقة كما حصل لهذا الرجل. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم إذا صلوا لا يحدثون شيئا بعد الصلاة حتى يختم الله عز وجل لهم بالحسنى. قال سفيان بن عيينة: قال: صليت صلاة العشاء ودخلت بيتي فتكلمت بشيء، فقلت: لا والله لا أنام بعد أن أحدثت ما أحدث. قال: قمت فتوضأت وأحسنت الوضوء وصليت ركعتين ثم نمت. قال: أما والله لم أذكرها لكم من أجل أن أزكي نفسي، ولكن ذكرتها لكم ليقتدي بي من بعدي. ويقول أبو أيوب رحمه الله تعالى: رأيت سعيد بن الجبير رحمه الله إذا صلى قال: والله إننا نكلمه فلا يكلم الناس بكلمة واحدة. ويقول عبد العزيز عمر بن عبد العزيز: إن والدي كان إذا صلى صلاة العشاء فرق الحوائج على الناس بمقتضى إمارته وخلافته. قال: ولكنه إذا صلى ركعتين والله لا يحدث أحدا من أهله. لما يصنعون هذا يا إخوة؟ حتى ينامون وقد كتب الله عز وجل لهم الغفران من كل الذنوب والمعاصي. فعجبا لقوم لا يحلو لهم الصمر ولا يحلو لهم الكلام إلا بعد صلاة العشاء، فينامون وقد أحدثوا ما أحدثوا من الخطايا والذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير صلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها حتى لا تفوته صلاة العشاء، وكان يكره الحديث بعدها لأنها هي آخر الصلوات المفروضة. في هذا نختم، وإن كان موضوع الصلاة يطول جدا لأن الصلاة عمود الدين، ولو كان بمقدورنا أن نزيد على هذا أضعافا مضاعفة لصنعنا هذا، وليس هذا الشيء الكثير. إنها الصلاة التي هي دليل وعلامة على إيمان المرء وإسلامه. وفي الأخير أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى القائمين على إقامة هذه الدروس، وعلى رأس هؤلاء اللجنة المبجلة، لجنة المسجد، وعلى رأس هؤلاء إمام المسجد الشيخ إبراهيم حفظه الله وسدد الله خطاه، الذي سمح بإقامة هذه الدروس في مسجده العامر. أسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وأن يوفق إخوانه القائمين على هذا المسجد، وأن يسدد خطاهم، وأن يكتب هذه الأعمال في ميزان حسناتهم، وأن يسلك بهم سبيل العلماء العاملين العارفين. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.